باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. ثم ورد أبو داود تضعيف الذكر في سبيل الله, تضعيف الذكر في سبيل الله يعني مضاعفة أجره وكثرة ثوابه عند الله عز وجل. وأورد فيه أبو داود حديث معاذ بن أنس. نعم. معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. ويعني هذا يدل على أن هذه الأمور التي هي الصلاة والصيام والذكر الله عز وجل تضاعف على الإنفاق في سبيل الله. وهذا يعني أقول هذا يعني غير مستقيم والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الزكاة وأن الصدقة يعني شأنها عظيم وهي نفعها متعدي ويكون فيها تمكين المجاهدين من الجهاد, يعني بخلاف الصوم. الصوم من العبادات القاصرة والصلاة من العبادات القاصرة, وكذلك الذكر من العبادات القاصرة التي تقصر مقصورة على صاحبها. ومعلوم أن النفقة شأنها عظيم في سبيل الله, وبها يعني يتمكن من الجهاد. بل جاء الانفاق في سبيل الله والحث على الانفاق في سبيل الله وأن الجهاد يكون بالنفس والمال. فيعني هذا يعني فيه أقول فيه شيء, والحديث يعني غير ثابت وغير صحيح لأن فيه زبان هذا الذي هو أحد رواته ضعيف لا يحتج به, فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أيضا فيه يعني فيه غرابة, كون الأعمال القاصرة تفوق الأعمال المتعدية. وقد جاء يعني أحاديث تدل على فضل الأعمال المتعدية, وذلك أنه يستفيد منها الباذل والمبذول له, المفيد والمستفيد, بخلاف الصلاة فإنه لا يستفيد منها إلا المصلي, والصيام لا يستفيد منه إلا الصائم, فنفعه مقصور. ولهذا يأتي كثيرا تقديم الصلاة, تقديم الزكاة على الصيام, تقديم الزكاة على الصيام. والرسول في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أمره بأن يبدأ بالأهم فالأهم, يدعو أولا إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم إلى الزكاة. والنفع المتعدي أعظم شأنا من النفع القاصر. وقد جاء يعني في الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, لأن العالم علمه يعني له ولغيره, والمصلي صلاته له وحده لا تتعداه إلى غيره. فالإسناد يعني غير صحيح, والمعنى فيه يعني نكاره في غرابة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة, أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له. صدوق ربما أخطأ. وهو صدوق ربما أخطأ, أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. وسعيد بن أبي أيوب. وسعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زبان بن فائد. عن زبان بن فائد. بن فائد. نعم. زبان بن فائد هو ضعيف. نعم. ضعيف. ضعيف أخرج له. البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. عن سهل بن معاذ. عن سهل بن معاذ وهو لا بأس به إلا في رواية زبان عنه, والحديث من رواية زبان عنه. وقد سبق مرة بنا يعني رواية زبان عن سهل بن معاذ. عن سهل بن معاذ أخرج له البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه هو صحابي أخرج له المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. في سبيل الله يعني الجهاد مقصود الجهاد، لأن سبيل الله يأتي لمعنيين، يأتي ويراد به وجوه البر وجوه الخير كلها في سبيل الله، ويأتي يراد به الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإن مصارف الزكاة الثمانية التي جاءت وفيها في سبيل الله المقصود به الجهاد، لأنه لو كان المراد به المعنى العام الذي هو وجوه البر فالفقراء والمساكين أعطاهم من وجوه البر، وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم وإعطاء الغارمين وإعطاء وفك الرقاب وابن السبيل كل ذلك في سبيل الله من معنى العام. لكن لما كان قسما من الأقسام الثمانية علم بأنه يراد به خصوص الجهاد في سبيل الله. ومنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه. نعم هو في الجهاد، يعني هو مجاهد وهو في الجهاد، هذا مقصود في سبيل الله. ولهذا أورده البخاري في كتاب الجهاد، أورد الحديث هذا في كتاب الجهاد.